حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. في كلام الحافظ رحمه الله في الشعر يقول فيه إشعار بأن المراد بقوله أولا أصحابي أصحاب المخصوصون، وإلا فالخطاب كان للصحابة، وهذا كقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وكان يذكر من المناسبة أن خالد رضي الله عنه وأرضاه سب عبد الرحمن بن العوف، فيعني هذا ما سبت الحديث. سؤالي الله يسلمك، هل يجوز تعميم هذا الحديث في فضائل الصحابة؟ الظاهر لا، الظاهر لا، هو بيان الشيخ بن حجر واضح. أي نعم، جزاك الله خير. وإياه. كان في كلام مالك بن عمر أو كذا: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. قل لا تسبوا أصحاب محمد عام شك. هو المشكلة مش قضية السب، لأنه لو تسلسلنا الحديث لا تسبوا أصحابي كما فسر ابن حجر، يعني السابقين الأولين. طيب ابن عمر بيقول لا تسبوا الصحابة، أي كلهم، كمان لا تسبوا المؤمنين، فهذه ما فيها إشكال. لكن إشكال بيان فضل الصحابة الأولين كما جاء ذكره في الحديث الأول، ثم وعموم الصحابة كما جاء في أثر ابن عمر. عرفت كيف؟ يعني في عنا قضيتين: الأولى تعلق بالسب، هذا لا يجوز مطلقا، لكن هو مراتب. يعني اللي بيسب الآن رجل من الصحابة ليس كمن يسب الرسول عليه السلام، إلا أنه القضية الثانية تتعلق بفضيلة هؤلاء الصحابة وأعمالهم. فابن عمر ذكر هذا، وهو حديث يمكن أن يكون في حكم المرفوع، ويمكن أن لا نتجرأ أن نقول بأنه في حكم المرفوع. بسم الله. شيخنا رحمه الله، يعني هو هل هناك من شيء تذكرونه فيما يتعلق بفضائل الصحابة بشكل عام؟ كأن معظم الأحاديث تدور حول هذا الموضوع. فإن كنتم الآن يعني أحضركم شيء يعني بشكل عام بالنسبة للصحابة. يحضر من حديث معروف: طوبى لمن رآني ثم طوبى لمن رأى من رآه، وهكذا ثلاث عصور وثلاث قرون. خيركم قرنك. أينا. أيوة. شيخنا مقتم قام من سجوده قبل إمامه ظن منه أن الإمام قد رفع من السجود، ثم جلس ما بين السجدتين وأتى بالورد الثالث عشر سلم، وكأنه يعني أصابته شيء من الغفلة أنه ما تدارك هذا الأمر بعدما رأى أنه الإمام وعامة المؤمنين ساجدون. ففي هذا الوقت اللي هو اليسير كان الإمام قد قام من سجوده، فهل عليه شيء في هذه المخالفة؟ أولا كما فهمت من سؤالك أن المخالفة لم تكن مقصودة. نعم. فإذا لا ضير عليهم في مثل هذه المخالفة، بقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والحديث الوارد بهذا المعنى نفسه معروف ومشهور. ثانيا أيضا فهمت من سؤالك أنه هو شارك الإمام في أول السجود. نعم أدرك. ليس كذلك؟ كذلك شيخ، أدرك التسبيحات. نعم. فإذا لا شيء عليه. ما عليه شيء. في موضوع الصلاة وكسرها وجمعها في السفر إذا ممكن شيخنا؟ القصر والجمع في السفر. نعم. أما القصر فالعلماء اختلفوا في حكمه، هل هو على الوجوب أم على الاستحباب، وبعبارة فقهية هل القصر في السفر رخصة أم عزيمة؟ أكثر العلماء على أنه عزيمة، وقليل منهم كالشافعية يرون أن القصر رخصة وليس بعزيمة. والمسلم الباحث فيما جاء في الكتاب والسنة لما يتعلق بهذه المسألة لا يسعه إلا أن يقطع بأن القصر في السفر عزيمة وليس رخصة، أي لا بد له من القصر وليس له الخيار بين أن يقصر أو أن يتم، وذلك لأسباب عديدة، منها قوله أو حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فإذا الصلاة في السفر قصرا مفروضة هكذا، كما أنها في الحضر مفروضة تماما. ولذلك جاء في حديث من طريق عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مرفوعا أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليه أي على عبد الرحمن بن عوف من كلامه، وهذا هو الراجح عند علماء الحديث أنه ليس من كلام الرسول عليه السلام وإنما هو من كلام عبد الرحمن بن عوف. ماذا قال؟ قال المتم في السفر كالذي يقصر في الحضر. ولذلك هذا من أسباب ومن الأدلة التي توجب على المسافر أن يقصر وأن لا يتم. من هذه الأسباب والأدلة أيضا أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا ضربتم في الأرض أي إذا سافرتم فلا جناح عليكم، لا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. واضح من سياق الآية ومعناها أنها نزلت في زمن كان الإسلام في أهله ضعيفا وكان مهاجما من قبل الكفار والمشركين، ولذلك قيد ربنا عز وجل في هذه الآية القصر بشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالقصر نزل في هذه الآية مع ملاحظة وضع الصحابة وضعفهم، ولذلك قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية العملية استمر يقصر حتى بعد أن أعز الله الإسلام وأذل الكفر والشرك وأهله. وهنا ورد سؤال، كان ورد السؤال على لسان أحد أصحاب الرسول عليه السلام، ثم ورد نفس السؤال من بعض التابعين، قال لعمر بن الخطاب ما بالنا نقصر وقد أمنا. قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فنلاحظ هنا أمرين اثنين. الأول لغوي فاقبلوا صدقته أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أن يقبلوا هذه الصدقة وهذه المنحة من الله عز وجل، يعني كان من قبل القصر مشروطا بالخوف من المشركين، ثم الله عز وجل زادكم فضلا فقال لكم اقصروا ولو لم تخافوا المشركين. الشيء الآخر في الموضوع وهو فقهي واستنباطي كما يقول بعض العلماء أنه لا يليق بالعبد مع سيده إذا أكرمه بكرامة ما أن يرفضها. هذا العبد المخلوق مع سيده المخلوق، فما بال العبد حقيقة مع السيد حقا وهو الله تبارك وتعالى. إذا امتن على عباده بمنه فلا ينبغي أن يترفعوا عن قبولها وأن يرفضوها ولو عملية، بل عليهم أن يقبلوها. لذلك قال عليه السلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ثالثا وأخيرا، لقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته المباركة في كل أسفاره العديدة يصلي قصرا من يوم يخرج من المدينة إلى أن يعود إليها. فالتزام الرسول صلى الله عليه وسلم للقصر في كل أسفاره وعدم تركه القصر ولو مرة في حياته، هذا مما يؤكد أن القصر عزيمة وليس برخصة. بعد هذا نقول الجمع يختلف تماما عن القصر، فالجمع رخصة، وإن لم يجمع فلا شيء عليه، ولكن الأفضل في حقه أن يقبل أيضا رخصة الله تبارك وتعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية أخرى كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا يجب أن نفرق بين القصر وبين الجمع، فالقصر لابد منه والجمع مخير فيه الإنسان، لكن أفضل أن يجمع تتبعا للرخصة التي امتن الله عز وجل بها على عباده، وإن كان لم يعزم عليهم فيها كما عزم بالنسبة للقصر. هذا ما يمكن أن يجاب عن ذاك السؤال. النية السفر لازم تكون سابقة للقصر والجمع، تقصد يعني لما يريد أن يصلي ولا لما يخرج من بلده؟ يخرج من بيته أو من بلده. ما هو الفعل بارك الله فيك أكبر نية، إلا إن كنت تعني بالنية هو التلفظ. التلفظ ليس له أصل في الشريعة إطلاقا. يعني إحنا مثلا الظهر بيجي بدنا في البيت، بنصير علينا طارئ بدنا نطلع على إربد. أي نعم. في نية قصر وجمع بصير على طول. أي نعم. هو الفعل أكبر نية. هلا أكثر الناس اليوم لما بيقوموا للصلاة بيقول نويت وصلي لله تعالى 4 ركعات فرض العشاء مقتديا منفردا إلى الكليشة، هاي ما أنزل الله فيها من سلطان، وهذا له من الكلام. على المسلم إذا قام يصلي يستجمع فكره ويستحضر نوعية الصلاة في ذهنه ويكون أول شيء بيتلفظ فيه كلمة الله أكبر. ولذلك جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. أما نحن اليوم لجهلنا بالسنة لا نستفتح الصلاة بسم الله، وإنما بلغو من الكلام ابتدعناه من عند أنفسنا. ولكن لا يفوتني أن ألفت النظر أن الخروج من عمان إلى إربد هل هو سفر أم ليس بسفر؟ فهذه القضية يجب أن يكون الناس على انتباه فيها، ذلك لأن السفر ليس منوطا أو مقيدا أو مربوطا بمسافة محدودة بكيلومترات يقطعها، لا، وإنما ذلك يعود إلى العرف السائد في أذهان سكان تلك البلاد. فإن كان العرف يقول أنا مسافر إلى إربد، أو من كان في إربد يقول أنا مسافر إلى عمان، فهذا بيكون سفر بغض النظر طالت المسافة أم قصرت، وإن كان هذا ليس هو العرف وإنما رايح جاي. نعم يوميا رايح جاي، لا بغض النظر عن يوميا، المهم يعني العرف السائد في أذهان الناس أنه لا يقول أنا مسافر إلى إربد أو الإربدي ما بيقول أنا مسافر لعمان. هذه قضية لها علاقة بالعرف العام، فلا ينبغي أن نقول أنه والله في 70-80 كيلومتر أو أكثر فإذا هو سفر، لا، لأن الحقيقة أن شخصا ما قد يخرج من بلد ويقطع مسافة أطول من هذه بكثير جدا لكنه لا يعتبر مسافرا. لماذا؟ لأنه لم يأخذ استعداد لهذا السفر، فهو يمشي مثلا يتصيد، يمشي يتنزه، وصار في سوريا خرج عن إربد مثلا أو حدودها، هذا لا يعتبر مسافرا. ولذلك فالسفر حالة تتعلق بعدة أمور، أولها بالرجل الذي خرج من بلده، هل نوى السفر أم لم ينوي، أقصد بقلبه وليس بلفظه. فإذا ما نوى السفر فهذا ليس مسافرا ولو قضى مئات الكيلومترات. يذكر ابن تيمية رحمه الله مثالا، هو كان طبعا ساكن في دمشق، فذكر بأن رجلا إذا خرج من دمشق إلى قرية دوما مثلا تبعد نحو 25 كيلومتر للصيد، طبعا هو مو باله أنه مسافر، لكن بسبب اتباعه للصيد تابع في وصل مثلا دير عطية، مشي ما شاف حاله غير وصل بعد أيام إلى حلب، بيقول هذا ليس مسافرا لأنه ما خرج بقصد السفر، ما أنه قطع 400 كيلومتر. فإذا السفر قضية ما تتعلق بمجرد قطع مسافات معينة طالت أو قصرت، وإنما هي أولا تتعلق بنية الخارج من بلده، وثانيا بالعرف العام السائد في ذاك البلد، هل يعتبر خروج من هذه إلى تلك سفرا أم لا. أحد الأخوة المسلمين معي في المركب، كنت أنا بصلي فسجدت سجود التلاوة بس خلصنا اعترض بطريقة رهيبة مع ما فهمتش منها، لكن فهمت منه انه انت عملت غلط وتصرفت غلط، واللي لاحظته في تصرفاته انه في الايام التي تلت ما صلى حتى الجماعة معنا وما صلى الجمعة. طيب فهي الحالة انا احترت الحقيقة مش عارف، طبعا حاولت افهمه بقدر استطاعتي انه في سجود تلاوي وهذا ممكن، وحتى ممكن في صلاة العصر سجود تلاوي، طبعا هو ما استوعب. فأنا كنت أمام خيارين، يعني أنا حليت الأمر على قدر يعني فهمي، كنت أمام خيارين، إما أني بستمر وهذا الرجل سيفتن ولن يصلي للجمعة ولا الجمعة. تستمر على ماذا؟ على أني ما أسجد سجود تلاوي. عجيب. فأنا قلت له يعني، فأنا توصلت إلى حال قلت له أنا بوعدك مش حسجد سجود تلاوي بس تعال صلي معنا. وفعلا ما سجدت سجود تلاوي بعدها، بس مش هذا خلي يصلي معنا ما يفتنش، لأنه بطل يصلي لا جمعة ولا جماعة. إلى هون بكت يعني حسب مفهومي بكت الأمور ماشي. بعدها فوجئت أنا كنت بصلي بتعرف في الركعتين، في الركعتين بدل أن أجلس وأقرأ التحيات قمت، فلما قمت أشرت لهم قوموا وراي، أنا غلطت يعني فأشرت لهم قوموا وراي. فهذا قال لك إن الإمام تبعنا عم بيلعب أو صار شو بيعمل، فهذا بعد ما رجع صار يصلي معنا رد امتنع مرة أخرى، ففهمت إنه العملية بالنسبة له يعني مزاجي، فتركته طبعا. قلت له حبيت تجي أهلا وسهلا، ما حبيتش تجي برضو أهلا وسهلا، وتتصرف زي ما بدك، لكن هذا الصح وهيك سلام ورحمة الله. فما أعرف إني أنا يعني يحق لي ما فعلته، إنه أنا قررت وقلت له أنا لن أسجد سجود تلاوي بس تعال معي صلي. أولا هذا أفهم أنه هذا الرجل كان يعني معك يعني صاحب لك؟ لا في الباخرة، من الناس اللي بيشتغلوا معي تحت إمرتي في الباخرة. في الباخرة وصلاتك كان في الباخرة؟ نعم في الباخرة. وكنت خرجت بها عن الميناء؟ لو أنا في الميناء أصلا في البحر، أصلا أنا أصلي في البحر، الصلاة في البحر مش في الميناء. تصلي صلاة الإقامة ولا صلاة مسافر؟ أنا في البحر وأنا مقيم في الحقل اللي بظل فيه شهر، بصلي صلاة المقيم لأنه تغير طبيعة عملي عن أول. أول كنت مكان إقامة أبو ظبي. ما بيهمني التفاصيل بارك الله فيك، الصلاة اللي عم تحكي عنها صلاة مش صلاة مقيم متم. نعم نعم. وهذا من الموظفين عندك في الباخرة؟ الموظفين عندي في الباخرة. كويس. وتعرفه من قديم؟ وعرفه يعني من سنة ونص. طيب وكان يصلي معك دائما؟ كان يصلي دائما. طيب شو عرض له في ظنك لما قال لك ليش سجلت سجود التلاوي؟ عنده قد يكون فهم خاطئ أو أحد أئمته أو عنده من أنواع المذاهب والله لا أعلمها، لكن بعرف أنه هو حنفي، أنه قد يعني عنده فهم أنه ما يجوز هذا في الصلاة. طيب أنت صلاتك كانت سرية ولا جهرية؟ جهرية. نعم. هو معناه رجل جاهل. جاهل بس أنا يعني جاهل عندك، معناها هو رجل جاهل. ليش عم يسألك سرية ولا جهرية؟ في بعض العلماء يرون عدم السجود في الصلاة سرية. أما عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أما ما سمع جزاكم الله خير. أما عدم السجود في الصلاة الجهرية فمن أعلم أحد من العلماء المعروفين ينكر شرعية ذلك. هذا أولا. ثانيا الذي فعلته أولا من السجود في الصلاة الجهرية بخاصة هو بلا شك سنة سنة. ثم ما فعلته ثانيا من تركك لسجود التلاوة في الصلاة جلبا له أن يصلي مع الجماعة ما يصلي وحده، فهذا لا بأس فيه. ليه؟ لأنه سجود التلاوة ليس فرضا ولا واجبا وإنما هو سنة، من فعلها أجر عليها ومن تركها لم يعاقب عليها. فإذا تركت السنة من أجل جذب هذا الإنسان إلى المحافظة على الجماعة فلا شيء عليك إطلاقا. وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب في يوم جمعة وذكر في خطبته سجد التلاوة، فنزل وسجد، وسجد الناس معه، ورجع إلى المنبر وأتم الخطبة. في الجمعة التالية أيضا أورد آية سجدة، فتهيأ الناس ليسجدوا فقال لهم ولم يسجد، قال لهم إن الله تبارك وتعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، إلا أن نشاء. فإذا كأي ذكر من الأذكار المشروعة والتي لها فضيلة خاصة، الإنسان إذا جاء بها كتب له عليها أجر، وإن تركها ما عليه فيها وزر. هكذا سجد التلاوة أيضا. ولذلك فاللي فعلته ما في أي شيء إن شاء الله. جزاك الله خير. السؤال بالنسبة للعقيقة، هل هي بدعة في الإسلام ولا سنة ولا؟ العقيقة ليست بدعة بل هي سنة مؤكدة، بل هي واجبة. إذا تركها الوالد يخسر ولده في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقة. مرتهن، الغلام مرتهن بعقيقة، فإذا ذبحت العقيقة فك الرهن عن الولد وإلا يبقى مرهونا. قد سئل الإمام أحمد إيش معنى كل غلام مرتهن بعقيقة، فأجاب بأن الغلمان يوم القيامة يشفعون لآبائهم، فمن لم يعق عن ولده فليس منه له من ولده شفاعة. ولذلك فمن الخطأ الشائع اليوم بين جماهير المسلمين هو عدم اهتمامهم بالعقيقة. بتلاقي الواحد رجل غني بيذبح ذبيحة وتنتين ثلاثة بمناسبة دون مثل هذه المناسبة، وبفرحة دون هذه الفرحة. أما أن يفرح بولده اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأوامره، فقليل جدا من الناس من يفعل ذلك. ولهذا أنا الحقيقة أستغرب سؤالك، وإن كان يعجبني هذا السؤال لأنه يدل على اهتمام بمعرفة حكم الله في مثل هذه المسألة، لكن غرابي أنه هل هي بدعة ولا سنة؟ كنت أنا بتصور يكون السؤال هل هي سنة ولا واجبة؟ أما أنه بدعة ولا سنة أمر غريب. طبعا أنا جاي من الضفة، الضفة العظمى. أهلا وسهلا. طبعا كل شيخ عندنا الشيخ مش يعني مش هالدارسين يعني مش متعمقين ولا دارسين شريعة حتى، يعني أنا بحكي على سبيل المثال شيخ البلد شريعة مش دارس. نعم. وطبعا بيسألوا كثير أسئلة، بتوجه له أسئلة في صلاة العصر كل يوم، ومن جملة هالأسئلة هاي في كثير أسئلة يعني حتى الآن يعني ما بعرفش إجاباتها لأنه بيكون متردد هو. نعم. ما بيراجع. أيه. ممكن في عنده كتب في الدار ممكن ما عندوش وما بيراجع يعني فيها مشان يجاوب الناس عليها مرة ثانية، يعني وشي بيكون يقعد يجتهد اجتهاد، اجتهاده زي أي واحد فينا مو دارس، مش دارس شريعة وما عنده خبرة في يعني في الحديث. هذا موجود هون يا أخي، مو هنيك، موجود هون أيضا. يعني على سبيل المثال أنا الشيخ الرسمي للبلد كل يوم أنا بلعب مع ظهر. أنا يعني ممكن هاي يعني أخوه هون موجود وبيعرف الإشي هذا. الشيخ خالد في بيته أنا كل يوم بنسأله السؤال هذا، بنسأله يا السؤال هذا، وبلعب معه شدة موجه التسالي في بيته، في بيته. بس قبل ما نلعب نسأل السؤال هذا بيقول إذا ما بلهي عن بلدة يعني أنت فيها. كيس. البلدة اللي أنت فيها. البلدة. الله أمر بالستر شيء. وبكون ابن خالتي كمان. إذا موليس. ابن خالتي الشيء. نفس البلد بس. هذا شيخنا من أصحاب الطريق الحمدانية اللي هربوا من الكويت تركوا أموالهم وتركوا أعمالهم ومصالحهم. من جملة. وجاءوا هاربين. العقيقة أنا سألت عدة أسئلة عنها. أنا إجاني أول ولد الله يعطي الكل. وعملت عقيقة. إجا الثاني برضو سألنا السؤال نفسه ما جاوبه مليح. ما بعرف هل إنه ما بيعرف ما بيعرف ما بيعرف ولا شو القصته يعني لا ما بيعرف هدول صوفية يا أخي ما عندهم علم يعني. من سألت سؤال شو الفرق بين العقيقة والأضحية يعني من ناحية العمر من ناحية كيف تتوزع يعني. سألت شباب صغار دارسين شريعة أجابوني أحسن أحسن ما أجابني هو الشيخ دار شريعة هو لا لغة عربية درس بس لغة عربية في جامعة فيروز درس بس خلني أنا هذا ابن خالتي يا شيخنا الله يهدي دعوه بالهداية يعني احنا عند الشيخ جمال الشيخ دخلت إسرائيل واحتلت البلد وبعد تفسير رسول الله مصر الراعي والرعية الحسين بن سيرون الأردني هم مش عارف حاكم نبيبي ولا ملك حسين بعده مش عارف مين فبالنسبة للعقيقة يعني ممكن الواحد نفسه يذبح يعمل هذا نفسه الشخص يعني ممكن أبوه ما يعمل له عقيقة ممكن هو لما يكبر عن نفسه يعملها تسقط عنه هذه سنة هديك واجبة واجبة إنه والده يعني أيوة. أما الشخص اللي والده ما أقع عنه فسنة هو يعق عن نفسه طب والده يؤثم يعني ولا ما في ما في أي شيء في تفصيل إذا كان يعلم الحكم ونفذ ما نفذه فهو آثم وإذا كان لا يعلم فمثل ما أن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا الشيخ تبعك هذا لما ما مرة سألته قبلك إيجابي إنه قال صلى الله عليه وسلم كذا بيجي في بعض أهلي في بعض أهلي بيجي أنا قريب ما بسأله أنا بسأله خارج الجامع يعني لما بنطلع من الجامع في أهلي بيجي وهو إمام إمام تعين صلى الله عليه أول ما أخذ موافقة من هون بعدها اليهود ربع يعني مش اليهود الأوقاف اللي بالضبط أيوة ما اليهود ما إلها دخل في الأوقاف بيعمل حضرات هناك وزاوية وكذا في عنده شباب اللي بيعمل هو عمل لك إشارة اللي عنده في المية حضرة يعني ليلة الاثنين أو ليلة الخميس دروشة يعني بيعمل هيك شيء مش بالمسجد ممكن تكون ممكن بالليل ولا بعد العصر لا بالليل بعد الشهر هو بالذات لا هو لا ما في عم الشباب اللي بيعمل شيوخ الغار في شيوخ تبع البلد بكون كل شيء يعني من هيدي رومان ما جبت ما جبت بوضوح عن اللي بدي اياه هو الظاهر انه لا يفرق حضرات يعني يعني يشرب يعني ذكر ذكر ذكر ورقص في الذكر لا لا الله حي الله حي الله حي بدل لأنه هو أصلا هيك هذا خالد من هذا الشر لا لا ما فيش حتى لا يمكن الله هذا الله أعلم شيخ الأصناف لو هو أراد أن يعوق عن الألب هذا السن يكون في حقه وجوبا لو أبوه أراد إيش أن يعوق عليه الآن في هذا السن وهو كبير لا أنه كان يجب أن يذبح في الوقت المشروع نعم أما بعدما يعني راح الوقت ولو كان لا يعلم هذا الأمر بيرجع الآن مثل ما قلنا آثم ولا لا فقد عرفت التفصيل نعم أما يدارك الآن ما فات فما فات فات وما هو آت آت الآن من طرقهم في أبو ظبي صدر أمر رسمي ومجبر كل إمام في لازم صلاة العشرين ركعة في الوتر. يعني أول كان في بعض الأئمة يترك لهم الخيار إنه ثمانية. إيه؟ الآن يعني صدر أمر رسمي لازم كل الأئمة يلتزموا بعشرين. والعياذ بالله. نعم. السعودية. هذا من وزير الأوقاف هذا المعروف. قبلها كان في ذلك التسبيح والتهليل والتحميد بصوت عالي بصوت كورس جماعي كان وارد بجوز السبعة كان قائده على بعض المساجد كان مكتوب. لكن الآن صلاة العشرين ركعة أمر لازم. نعم. والعياذ بالله. أبو ظبي هذا كلام في أبو ظبي ورد التعميم لازم في أبو ظبي. فكيف يعني البدعة كيف تفرضوها فرض على الناس وبيجبروهم على الناس. جزاك الله خير. والعياذ بالله. جزاك الله خير. يعني هو لا يزال وزير الخزرجي لا يزال هو نعم يزال وزير الأوقاف نعم عدنان بورين بتعرف أنت عند السكرين عدنان البوريني والله ما أعرفه ما أعرفه إذا إذا في فائدة من ذكر أسماء أرجو الله ما في مانع أرجو الله أن يكون في فائدة حتى دولة. لو كان في غيبة إذا ترتب من وراء الاستغابة لشخص فائدة ولم تكن الاستغابة من باب يعني إرواء غليل المستغيب فيجوز أرجو الله يعني بمفهوم أرجو الله يكون في فائدة بس ما الحقيقة ما أعرف أرجو الله أنه ما يكون في إن شاء الله. عبد الله السبت طلع كتيب تبعه المشهور في تأيير الغزو والآن يعني بحكي لك عن حال الإخوة السلفي هناك بس مشان تلقى في الصورة تأيير غزو إيه بأيد الغزو يعني بأيد الأمريكان في ضد صدام والاستعانة فيهم والآن الأخ أبا محمد عريف أتباع محمد عبد النور بس أيدوه بكامل قواهم في الموضوع وطلبوا من الشيخ محمود أنه يحاول يعطي محاضرة بهالخصوص فقال لهم هذه فتني وما أستطيع أن أتكلم فرفض أن أتكلم شاف علي فالآن بطلوا يجوا على المسجد الشباب طبعا كشوا منهم بعد ما اتخذوا الموقف مع عبد الله السبت وأيدوا بوضوح والتزموا بالقوات الأمريكية والعادي صار يعني بابا بوش وعمه بوش يعني بس هم بطريقة أخرى أدلجوها بطريقة دينية يعني تأيدهم وأنزلوا كتاب بالخصوص فبدأوا يبتعدوا عن المسجد لأن الشباب بدأوا يبتعدوا عنهم فالآن صارت يعني العرب عربية بهالمعنى. عفوا أخونا محمود اعتزل الدرس يعني لا طلبوا منه يا شيخ انه يعطي يتكلم بهالكلام في الخصوص فقال لهم انا ما اخذ هذه فتنة وما استطيع ان اتكلم يعني قالوا انا ما بتكلم يعني حاولوا اتباع طيب هل يطلبوا مين اتباع عبد الله السبت اتباع عبد الله السبت اللي امنوا برساله نعم. عبد الله السبت نعم طلبوا من محمود ان يلقي رايه في الموضوع قالوا انا ما اقدر مش بس يلقي رايه بدهم اياه يتكلم ولصالحهم لانه بيفترضوا هذا كلام مسلم فيه لصالحهم قالوا انا ما استطيع وهذه فتنه وانا ما استطيع ان اتكلم فيها فبالتالي عبد الله السبت واتباعه طبعا هو مهيئ لاتباعه هناك مكتبي ومكان وديوان وامكانيات ماديه وكذا وفي ناس كثير بيروحوا بيج عنده يعني اتباع محمد عبد النور بتعرف انت كيف يعني كثر وبجيبهم على الدرس وبيحتضنهم فبدأوا ابتعدوا عن اعتزلوا بمسجد رأفت اللي بيصلوا فيه الإخوة الآخرين ومثل ما تقول الإخوة الآخرين بعد ما اتخذوا الموقف الفاضل المؤيد للقوات الأمريكية برضو اعتزلوهم لأنه بدأوا بوضوح يدعو إلى ذلك هذون جماعة السلمين عبد النور مين هذون جماعة عبد الله هلا عبد الله السبج أقام في الإمارات نعم في له زي ديوان مش ديوان الشيخ له شو بسموها ديوانية ومكتبي وكذا وإشي وأتباعه وعنده إمكانياته طبعا فيعني بس محمود كان لازم يتكلم رأيه، ليش ما يتكلم؟ شوف لي كل شيخ ما تكلم عليه خشيان أو كفوا عن العمل، الله يجزيك الخير، أو كفوا عن العمل وحاصروه ولا 12 ولد وحالته على الله، يعني ما تكلم عليه خشيان، كان نتيجة واضحة يعني ابتلي. نعم الحمد لله صبر، لكن يعني ابتلي لما يترك عمله وراسل ابن باز خطيا، وقال له ابن باز إما أن يعود إلى رشده أو يفصلوه، وفصلوه. طيب الله يخليك بخير وسلامه، ففصلوه يعني ابتلي. وأظن على ما أظن أنه إلى الآن ما في مضرات تبعه من الدعوة. فلو تكلم محمود ممكن يسجل عليه موقف، وبلا فائدة يا شيخ، لأنه من اتخذ موقف مؤيد للقوات الأمريكية فقد اتخذوا، ومن اتخذوا مضاد يعني المواقف محسوبة ثابتة، فما ما ما قدر يغير شيء في هيك في هيك. هو المسلم بارك الله فيك مش مكلف يغير، مكلف يبين. ربنا بيقول للنبي المصطفى هل ما بعده مصطفى إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. أما هل يستجيب الناس أو لا يستجيبون، فالمبلغ ليس مسؤول عن ذلك. وبالمناسبة أن أذكر بحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما معناه؟ عرضت علي الأمم فرأيت سوادا عظيما في الأفق، فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء قوم موسى وموسى. قال ثم التفت فوجدت سوادا أعظم، فسألت فقيل لي هذه أمتك. ثم قال عليه السلام، ثم عرض علي الأنبياء فرأيت الرجل أو النبي ومعه الرهط والرهطان، وعرض علي النبي ومعه الرجل والرجلان، وعرض علي النبي وليس معه أحد، ودون أنبياء. بحيث لأن بعض الناس هل بعيدين عن العلم وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيعتبروا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هذون جماعة متشددين، وأنهم لا يحسنون الأسلوب في الدعوة، وأنهم بنفروا الناس. أما هؤلاء المنتقدون للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما بنفروا الناس، صحيح ما بنفروا الناس بس على حساب الدين. بيقولوا عنا بالشام بيمسح وجوه، هي اللفظة عندكم بالبلاد هذا هو. ولذلك فالناس راضيين عنهم، وهن هدول المنتقدين مش راضين عن جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيقولوا أنه أنتم بتنفروا الناس وأسلوبكم ما هو أسلوب في حكمة ومواعظ حسنة إلى آخره. فالشاهد من هذا الحديث أن الرسول عليه السلام رأى النبي وليس معه أحد. هل معنى هذا كان أسلوبه سيء؟ حاشا لله، لكن الأرض التي كان فيها كانت أرض غير صالحة للنبات، ومن هنا لا يكلف الداعية أن يرى ثمرة دعوته قد أينعت في حياته حتى ولا بعد وفاته، لأنه لا يكلف إلا بالتبليغ إن عليك إلا البلاغ. ولذلك فأنا أرى أن التبليغ لابد منه، بيان الحق للناس لابد منه، لكن كما قال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما والله بينقطع معاشه بينقطع راتبه بهذه قضية أخرى لا ينبغي المسلم أن يفكر فيها أبدا، لأن الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله الحقيقة كان في مجالس خاصة يتكلم بما يرضي الله، لكن هم بيقولوا مسجلوا عليه موقف لما يكون يسافر، لما يطلبوا منه يلقي محاضرة مع أتباع عبد الله ثابت أو غيرهم، يعني يقول لكم حق عليهم بيعرفوا مسجلوا عليه موقف، بجوز يحرقوه في الموقف، لكن هو كان لكل أحبائه في الله يتكلم ويكون رأيه بوضوح وصراحة يعني، وكان كلام مقنع. لكن أما لما يطلبوا منه يلقي محاضرة مسجلة فيحرقوه فيها أو يسجلوا عليه موقف، بتصور والله ما أعرف مدى يعني شرعية إنه يمتنع. لكن هو كان يتكلم في مجالس خاصة لكل الإخوة اللي أحبه، وكان ينصح ويأمر بالمعروف ويتكلم رأيه بوضوح وصراحة. يعني يتكلم رأيه بوضوح صراحة في موضوع الاستعانة بالكفار إنه ما يجوز. نعم يتكلم. وفي أشرطة ولا ما في؟ لا ما في أشرطة. لكن هم بدهم إياه محاضرة وتبقى أشرطة وتسجيل وتبقى رسمية يعني يسجلوها، يعني بالأول في هاي الحالة يتعرض. يجب نعطيه استخدام أشرطة. يجب نعطيه أشرطة. سجلت للشيخ ما يعادل 25 شريط في هذا الموضوع. طب أعطيني يعني أخذ الأشرطة. نعطيه إياهم نزودك كمان. عليكم السلام. السلام. أخذ الله ويعافيكم من يا شيخ يؤيد يجلس على الكفار الموقع المسجل عليه وما دون ذلك التفاصيل، يعني ماذا تعنينا التفاصيل؟ ليش واقفين؟ تفضل تفضل هو صاحب الدار. يعني انت ماذا تريد من ان من الخط العريض انه يجوز الاستعانه بالكفار؟ هل تريد اكثر من ذلك يعني توضيح؟ ما دون ذلك تفاصيل. طيب شو اجاب عن قولي عليه السلام انا لن نستعين بمشرك؟ كلهم كل هؤلاء القوم للاسف يعني يتركوا الايات الواضحه الساطعه البينه والاحاديث الواضحه الساطعه البينه وبمقول عن حديث الاستعان بالدليل، وما استعان ب400,000، ما استعان بناس يرسم له الاستراتيجيات ويرسم له الخطط ويتحكم في مقادير أم كاملة، استعان بفرد سأله عن طريق وهذا الفرد ما كان يرسم خطة ولا استراتيجية ولا يتحكم في مقاليد أمور. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم أعوذ بالله. يتبعون ما تشابه منه. لكن أنا لما أكون حاطط الشيخ على جنبي وأنا الحاكم مثلاً وأنا أتكلم نعم الله يقويك أو كذا أو يعني يؤيد يقول كلمات التأييد، ماذا يفهم من ذلك الشيخ؟ الناس ترى على التلفاز يعني كل ما يجري. يفهم من ذلك ومن أتى أبواب السلطان افتتن. افتتن نعم. وخاصة إذا كان عالما في مثل سين من الناس. أيوة. نرجو الله السلام يعني هاي. أيوة. كمان ضل يعني هاي بلبلة أفكار الأمة إنه طيب نعم الشيوخ الأزهر يقول كذا، فما أيضا الشيخ الآخر من الشيوخ السلفي يقول كذا أيضا، فصار بلبلة عند الناس. ضاع يعني كثير من الإخوة المفترض إنهم ما يضيعوا. يعني أستاذ يقولون عن دكتور البوطي أنه تكلم بكلام طيب جدا، يعني سبحان الله المرة في هذا الموضوع أنا ما سمعته، بس هيك الناس تقوله أنه كان كلامه يعني كثير حسب الإناء. نعم حسب الإناء، حسب الحاكم اللي حسب الإناء الذي يعيش فيه. نعم نعم الله المستعان. في سؤال الأخ رأفت هاي الأخ رأفت أي نعم كيف حاله؟ طيب الحمد لله. كان يسأل يعني هذيك المرة يبحث انه تمني الموت باللسان لا يجوز، لكن قد النفس يعني هيك تشتاق له او كذا، فما هو حكم الاسلام بها؟ ما له الجواب في الحديث، فان كان ولا بد فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فما في فرق بين اللفظ وبين النية إذا كان اللفظ مطابقا للنية والنية مطابقة لللفظ. يعني هذا ما يندرج تحت قول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث فيه أنفسها. لا هذا سؤال آخر. هذا سؤال آخر. نعم. سؤالك كان آنفا عن التمني. عن التمني القلبي. قلبي. نعم. نعم. وهو يقول لا يتمنين، مش قال إنه لا يتلفظن. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لكن حل المشكلة في حديث آخر، وإذا أردت بعبادك فتنة فقدني إليك غير مفتون. لكن هذا ما بنفي ذاك، لأنه هذا في فتنة يخشى على نفسه أن ينحرف فيها وأن يضل ضلالا بعيدا. أما القاعدة فهي في الحديث الأول لا يتمنى، والتمني أمر قلبي. ولذلك قلنا فإن كان ولا بد فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا حتى في قلبه لا يجوز له. أي نعم. شيخنا الشيخ هذا نشوف. نعم. في كأنه حديث شيخنا اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى في تمني يعني الموت أو في الدعاء. لا مش في التمني، هذا لما عليه الصلاة والسلام حضره الموت فقال اللهم الرفيق الأعلى. أهلي أبو أحمد. الله يجزيك خير، طول عمرك إن شاء الله. الله يحفظك. بس هي السلام عليكم نبي. جزاك الله خير. وإياك. هذا حب لك شيخ، مو اللي خلينا نتصرف يعني. أنا عارف، لكن نحن بدنا الحب على السنة يكون. إن شاء الله على السنة. بس دعاء المواطنين الله يطول عمرك بس. ما رقعها زي ما تعلمت هذيك المرة. صحيح. أنا جبت أقول الله يخليك فاستركها وقال الله يطول عمرك ما رقعها. ما رقعها. الله يطول عمرك بس. لا هي ما. المواطنين هناك اللي ما رقعها طال الله عمرك بس. بل قطار في. أنا ما فهمت السؤال الأخير ماذا يعني؟ المرة الماضية أستاذ أخذ الحديث مجراه كان يقول الله يديمك أبو باسم. أنه ما حدا دايم. نعم. اليوم عجاب عم يقول الله يطول عمرك، فهو برأيه أنه يقيدها بالطاعة يعني. لا هي مفهومة، لأنه الدعاء بإطالة العمر ثابت في السنة، خيركم من طال عمره وحسن عمله، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بن مالك بطول العمر والسعة في الرزق، وكان آية في ذلك. فالمهم لسنا الآن في هذا الصدد. نعم أبو أحمد. أستاذ إحنا الحمد لله نؤمن أنه لا يجوز الصلح مع اليهود، فإذا صار عملية صلح يعني مشان يكون عندنا بينة على بصيرة، بلاش نقعد الأخطاء اللي وقعنا بها، بجوز كان حبنا العراق شديد وكذا، خفنا ننجرف لولا الله بعثنا لشرواكو قاموا هالريع عنا، يعني نرجعون إلى الحظيرة. الله يحفظك. الله يحفظك. فخايفين ننجرف مثلا مع الأفكار اللي شايف أنا بنظري إنها أقوى منا، أو يعني راح رياح قوية راح يجينا عواصف، فشو يعني نصيحتك لنا أو إيش بهذا الموضوع؟ إذا صار إن شاء الله إنه ما يصير لكل خير للأمة الإسلامية، فإذا حصل هذا إنه فشو تنصحنا؟ أنت يبدو أنك تظن إنه ما صار صلح لسه. لا صح كلامك سليم. فإذا من إيش خايف هلا أنت؟ أنت خايف أن الذي كان كتيما يعني مكتوبا أن يعلن، وإلا ما لك شاعر أنه العرب مع اليهود خوش بوش شاعر إيه؟ فهذا هو الصلح. لكن الفرق بين هذا الواقع الأليم أنه لم يعلن على رؤوس الأشهاد، وهذا من مكر السياسي. فإذا المسلم ما يفارق معه كتموا أم أعلنوا، هذا الصلح واقع ما له من دافع مع الأسف الشديد. وإلا كيف تبقى هذه الدويلة التي هي أذل الأمم، بل أذل الشعوب، لأنها هي ليست أمة، بين دول عربية ما شاء الله بتعد كذا وكذا، لأنه في صلح، لكن هذا الصلح لم يعلن بعد، ويخطط لإعلانه بطريقة المجتمع الإسلامي المسكين المظلوم يمتص هذا الإعلان ولا يحس، على حد قول الشاعر العربي القديم: ما لجرح بميت إيلام. فإذا من إيش خايف أنت؟ أنهم إذا أعلنوا الصلح شو يعني؟ أيوة يعني يكون كل أنعام يعني مثلا، وهلا شو شبه. هنا نقول يا أخي كما قال عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. وذلك أضعف الإيمان. وليس من المفروض أن نكون كالأنعام، لا، نحن نتكلم مثلا أن هذا ما يجوز، وهذا ذل وخنوع لأذل الشعوب كما قلنا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشاهد أنهم إن أعلنوا الصلح الذي يخطط له بطريقة ماكرة وخبيثة، ويستدرج إليها من كان يظن أنه سوف لا يستدرج إليها بطريقة أو بأخرى، فماذا يعني الشعوب هذه المظلومة ماذا تستطيع أن تفعل سوى أن تقول في أحسن الأحوال: اللهم إن هذا منكر لا نرضى به، وفي أحسن الأحوال في قلبه وهو أضعف الإيمان. الحقيقة ما في شيء جديد سوى إعلان مع الأسف. ها وين الأرقام يا خطيب؟ هيا أبو اليمان شيخ الأخ. لا إن شاء الله في البيت يعني. والله على الأغلب في البيت إن شاء الله. شكرا لك. أنا كتبت المسألة، أنا قلت له قال إن شاء الله. في يعني سؤال هيك عني شخصيا، من برمضان لمنتصف رمضان تقريبا مر لعندي واحد بده يشتغل شغل، بده يخطط على السيارات لبنك الإنماء الصناعي. لا بنك الإنماء الصناعي. مبين مكتوب من عنوانه. فكلمة بنك بتخلي الواحد اي نعم بالبداية بده مناقصة، بده عرض يعني قدم له. أنا قدمت له عرض، قلت لحالي أنا بسأل عن الموضوع شو هو البنك وشو معاملاته، أنا ما بعرف والله. اي نعم فسبحان الله ثاني يوم مباشرة إجا وقال مبروك رس عليك العطاء ما شاء الله، وقال لي صدقا أنه كان سعرك أغلى سعر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.